وطني حبيبي وطني الغالي وطني يا أجمل دار فيها عاش القلب سعيدا يا وطنا للأحرار وطني يا كوكب أمجاد يسطع ويغطي الأقمار يا باقة زهر تتغنى فيها ألوان الأزهار يا أجمل كل المدن ومقر هواي وسكني وطن الخير يا وطني وطن الخير يا وطني يا عشقا يسكن بدني يا كحلة عين الزمن وطن الخير يا وطني وطني الغالي وطني لا أنساك وتبقى بدمي والفخر هواك وحروفك سكنت في قلبي يا ربي فما أحلاك إن ينسى البحر شواطئه لا تحسب قلبي ينساك إن سطعت شمس بسمائك غطى كل الكون سناك كم أعشقك وتعشقني من حبك من يمنعني وطن الخير أيا وطني وطن الخير أيا وطني يا عشقا يسكن بدني يا كحلة عين الزمن وطن الخير أيا وطني وطني الغالي يا وطني كم أنت جميل إذ تحسدك الأكوان بجمال ترابك يا وطني تشهد كل الأوطان لم أسمع مثلك أنشودة وتجيء على كل لسان يا راية فخر تتعالى في كل زمان ومكان شطآنك ضمت سفني عنها من ذا يبعدني وطن الخير يا وطني وطن الخير يا وطني يا عشقا يسكن بدني يا كحلة عين الزمن وطن الخير يا وطني وطني الغالي وطني ولرايتك ولاي والقلب تعلق فيه اطلب ما تهوى وتمنى لا شيء يعز عليك إن شئت سأعطيك فؤادي ففؤادي ما بين يديك أو شئت بأن تطلب روحي طوعا تمشي الروح إليك وعلى الناس يشرفني أن يصبح علمك كفني وطن الخير يا وطني وطن الخير يا وطني يا عشقا يسكن بدني يا كحلة عين الزمن وطن الخير يا وطني وطني الغالي علمك في الآفاق وسام زين صدر الأجواء يا وطني وفراقك داء ووصالك فيه شفاء قدست ترابك يا وطني ما سطعت شمس بسماء ولأجلك صليت خشوعا ومعي قد صلى الشهداء تكشف عن قلبي شجني يا من حبك قيدني وطن الخير يا وطني